بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته تابعين لهم بإحسان يوم الدين. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. يقول هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص العرب بالشر في مثل هذا، ثم فسره بأنه فتح من يرى رجم ياجوج وماجوج كذا وكذا، يعني أن هذا يشير إلى أن الشر يأتي من ياجوج وماجوج. فعلى هذا من هم ياجوج وماجوج؟ هؤلاء الذين يكون العرب منهم على شر. حقيقة الناس اختلفوا في هذا، وهذا الاسم ذكر في كتاب الله في سورتين، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، ذكرهم الله جل وعلا، مع أن فتنتهم أقل من فتنة الدجال، والدجال لم يأتي ذكره في القرآن إلا إذا كان في إشارات، مثل قوله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قد قال بعض المفسرين إن هذا إشارة إلى الدجال، لأنه يدعي أنه رب العالمين، فيكون هذا على أن العرب يعني خصوا بهذا لأن الشر هم الذين يقصدون به. يقول بعض العلماء الذين اعتنوا بهذا الأمر: هذا يدل على أن هذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على القصعة. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، يعني يمنع من الجهاد في سبيل الله. يكون الإنسان يريد الحياة، البقاء في الحياة، ما يريد أنه يقتل أو أنه. فهذا إشارة إلى أن الأمم الكافرة أنها تجتمع على الأمة المسلمة وتأخذ ما بأيديها وتمزق اجتماعها، وهذا هو الذي وقع. صارت الأمة المسلمة بعدما كانت الأرض تقريبا آسيا وأفريقيا أو أكثرها كلها تحت خليفة واحد، مثل ما كان يقول الرشيد ينظر إلى الصحابة يقول: اذهبي أفرغي ماك فيما شئت سوف يأتيني خراجك. يعني كانت من المحيط إلى الصين، هذه كلها ولاية واحدة تحت لواء المسلمين جميعا، فبدأ التمزيق من ذلك الوقت فصارت دويلات. فالآن كما هو معروف حرصت هذه الأمم الكافرة على أن تمزق الخلافة وتجعلها دويلات محدودة، كل دولة لها سدود ولها حدود، ولا يدخل إليها إلا كذا وكذا إلى آخره. فهذا من الأمور التي وقعت العرب خاصة، وقعت العرب خاصة. وفيه أمور أخرى كثيرة من هذا القبيل، ولكن هذا كله يدل على أن يأجوج الذي يحذر منها أن هذا التمثيل من الرسول أنه معنوي وليس حسي، أنه معنوي يعني أنه في ذلك الوقت وقت الرسول بدأت. ولهذا صارت المؤامرات على المسلمين في ذلك الوقت والاغتيالات، حتى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم اغتيلوا، قتلوا قتلا غيلا إلا أبا بكر رضي الله عنه. عثمان قتل في داره، وعمر قتل في يد مجوسية شبهة، كذلك علي رضي الله عنه قتله الخوارج قتلوه. وهنا هذا الذي، وأيضا دخلوا ليس منهم، أمور مدخولة كثيرة، وهذه تحتاج إلى تفصيل كثير وطويل. ثم قال ثم القذف مثلا الفتح الذي يعني قل إنه معنوي وليس حسي، يعني وأما أن حسي أنه ليس واقع، لكنه يشمل هذا الأمر، ما هو يعني بناء معين انفتح منه كذا وكذا. ولا سد ولا شك أن سد القرنين أنه بناء، وأنه بين جبلين كما قال الله جل وعلا عنه في إنه جعل بين الصدفين يعني جبلين، جعله مر ممر بين جبلين، سد الحديد ثم صب عليه النحاس، قال اعطوني افرغ عليه قطرة يعني النفاس اللي يصب عليه، فأصبح هذا الممر لا يستطاع. وهذا ذكر المؤرخون أن المقصود بهذا الأمم اللي كانت هناك، وكلها داخلة في مسمى الأتراك، إنهم ترك الترك، ويعني أن الاسم تغير. ثم ترك أمة منهم هم اللي سموا الترك الترك لأنهم صاروا خلف السد، فقالوا ترك لأنهم تركوا خلف السد دون السد ليس خلف. وهذا السد انتهى، لا وجود له الآن، يعني يدعى أنه أمر غيبي وأنه يعفن. قول الله جل وقوله عن هذا السد القرنين فإذا جاء أمر ربي جعله دكا، وجاء أمر الله من زمان واندك وذهب لا وجود له. وكثير من العلماء يقول أنه في جورجيا بين سلاسل الجبال الموجودة هناك سلسلة جبل تتصل ببحر الأسود، وسلسلة أخرى تتصل بجبال الهيمالايا التي في الهند، والأمر بينها فسد هذا. والذين ذهبوا واعتنوا بهذا يكون آثار الحديد وآثار السد لا يزال موجود هنا، الله أعلم. على كل المقصود من هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ويل للعرب من شر اقترب، وأشار أن هذا الشر أنه يكون من يأجوج ومأجوج، واضح أنه من هؤلاء. والذي وقع للعرب ظاهرا ما وقع من فعل التتار الذين جاءوا من أكل جهات، التتار يشبهون هذا الوصف يعني يتأججون مثل النار، وليس ذلك من كون الأمة المسلمة أنها لا تستطيع المقاومة، بل تستطيع، ولكن كان الوزير الذي هو وزير الخليفة الرافضي بن العلقمي فأشار على الخليفة بتبديد الأموال وتسريح الجيوش وهيأ الأمور، وكاتب هؤلاء قال لهم الأمر مهيأ لكم تعالوا، فجاءوا وفعلوا الفضائح، قتلوا الناس بعد قتل الخليفة لأنهم استدعوه، فأشار عليه أنه يذهب إليه، كل إشاراته إشارة الوزير الخبيث، فقتلوه انوطؤوه بأرجلهم ودعسونه بأرجلهم، قتلوه بهذا القتل كله. ثم طلعوا على الناس وقتلهم حتى سارت السكك بغداد بالدماء، فصار الناس يمشون على جثث، بل الخيل تمشي على الجثث، وحملوا المكاتب التي كانت للمسلمين ووضعوها في دجلة، فتغير ماؤها بالحبر الذي وضعوه فيه، فهم مفسدون، مفسدون تماما. فهذا أول فعله، ثم ستأتي أفعالهم. وكذلك فعلوا مثل هذا في دمشق قريبا منه بعد وقت. فآخر ما يكون من هؤلاء يأجوج ومأجوج في عهد بعد نزول عيسى عليه السلام، فإنه ينزل ويقتل الدجال، ثم يجتمع معه المؤمنون، فيوحي الله جل وعلا إليه أني باعث عبادا لا قبل لأحد بمقاومتهم. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، ما يقبل لا جزية، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. فإذا فعل ذلك غضبت عليه النصارى واليهود وغيرهم، واجتمعوا على قتاله كلهم، جاءوا بأمور لا قبل لها. من الأمور التي يقولون تشكل على هذا أنه جاء في وصف يأجوج ومأجوج أنهم يوجهون نشابهم إلى السماء فتعود إليهم مخطبة بالدماء، وهذه إشارة إلى أسلحتهم، أنها ليست، وليس المعنى أن لأسلحتهم يكون نشاب، الأسلحة القديمة التي نسيت الآن ولا تعرف. فالمعروف الآن أن الأسلحة تتطور، وربما يكون هلاك بني آدم بهذه الأسلحة التي تطور، أصبحت قنابل ذرية وقنابل يعني مور هائلة. فهذه النشابات والحربات التي كانت هذه لا تذكر، ولكن من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، ما يخاطبهم بشيء تنكره عقولهم وتنكرهم حتى يكذبوا. ولهذا يقول الله جل وعلا لما ذكر منافع الخلق أنه خلق لنا الإبل لتحمل أثقالنا إلى بلد ما نكون بالغيه إلا بشق الأنفس، ذكر البغال والحمير لنركبها، قال ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. ماذا لو مثلا قال أنه سيكون طائرات وسيارات وكذا وكذا، ما يصدقون الناس. فذكر الأمور المجملة التي تحتها كل ما يحدث، وهذا هو الرسول مثل هذه الآية، إنها إشارة أن أسلحتهم أنها تكون في الجو. ولهذا في آيات كثيرة يقول الله جل وعلا خطاب بني آدم والكفار أنهم غير معجزين لا في الأرض ولا في السماء. هل كان فيها أحد يذهب إلى السماء؟ ما كان فيها أحد يذهب إلى السماء. فهذه كلها إشارات من الله جل وعلا حتى ما يكون هناك أمور تذكر للناس يكذبونها تخالف عقولهم. فلو قيل مثلا أن حديد يطير وأن حديد يسير في الكلى ما صدقوا أحد، كذبوا أنه ما عهدوا مثل هذا الشيء. فجاءت أمور مجملة حتى يدخل فيها كل ما يحدث في الأمور، هذا مثلها، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مثل هذا، والعلم عند الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إشارة بأن الملجأ إلى الله، وأنه الذي ينجي من الفتن ومن المحن ومن هي الإخلاص، هو الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا والصدق معه. وهذا أمر أيضا كان قديما، كان المشركون إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله، وإذا ركبوا في الهلك دعوا الله مخلصين ويقولون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فإذا أنجاهم وخرجوا من الكرب عادوا إلى شركهم، ما قال الله جل وعلا أمن يجيب أمن يكشف أمن يجيب المضطر. المضطر إذا دعا وقع في ضرورة الله يستجيب له وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. أما يجيب المضطر ويكشف السوء، فجعل هذا دليلا على وجوب عبادته، لأنه سنة مضطردة في عباد الله جل وعلا. وهذا منها لا إله إلا الله، وتخصيصه للعرب هو من هذا الباب. شر قد اقترب، ثم أشار أنه فتح من يأجوج من ردم يأجوج كذا وكذا. نقول إن هذا إشارة إلى تسارع الأمم إليهم الذين يريدون إفساد أديانهم وأخذ أموالهم وما في أرضهم من ثروات ومنافع كما هو الواقع. فقوله الذين لما سمعوا ذلك قيل له صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني ما يمنع الصلاح من الهلاك، يعني يهلكون جميعا ثم يبعثون على مصادهم ونياتهم، الصالح يكون على صلاحه والفاسد على فساده. وإذا كثر الخبث يعني ولم يسيطر عليه ولم ينهى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود أخبرني عبد الرزاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لا أرى، فإني لأرى الفتن، فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذا أيضا إشارة إلى ما وقع في المدينة، والعلم عند الله جل وعلا، يعني من الفتنة التي أبيحت المدينة فيها ثلاثة أيام. نعوذ بالله من هذا. كيف المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تباح معناه للنهب والسلب وانتهاك الأمور الأعراض وغيره، وهذا وقع في خلافة يزيد بن معاوية لما عصى أهل المدينة وأبوا أن يبايعوه، بعث إليهم جيشا فاستباح المدينة، قتل مقاتلة وخربوا المدينة وسبوها. ولهذا قيل الإمام أحمد أترضى عن يزيد؟ قال كيف أترضى عنه وقد فعل في أهل المدينة ما فعل؟ قيل تروي عنه؟ قال ليس يروى عنه ولا كرامة في مثلها. فالوقع الفتن هذه إشارة إلى ما وقع من القتل ومن، وكل ذلك سببه العصيان، سببه عدم المبايعة لمن عقد له الأمر وإن كان لا يستحق، فيجب أن يبايع حتى يدرى الفساد ويدرى سفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك. فهذا الذي أشار إليه. ثم هذا مثل ما سبق فيه دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنها علم من أعلام الغيب أخبر بها قبل وقوعها، دل على أنه نبي من عند الذي يخبر عن الله جل وعلا بما سيكون، أخبر به الشيء الذي يكون. والأطم هو المرتفع، مرتفع من الأرض، شيء يكون مثل الجبل الصغير أو الهضبة الصغيرة أو غيرها. والمدينة ذات أطم يعني مرتفعات من هذا القبيل، يعني على أطم من أطام المدينة. فقال هل ترون ما أرى، ثم قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني كنزول المطر، يعني أنها تنصب عليك. هذا يعني خص المدينة فيها، وهذا من أول الأمور، من أول الفتن. فإذا هذا الفتن هنا القتل والسبي والاختلاف وتمزيق الأمة، بعضها كذا وبعضها كذا. كيف المسلم يقتل المسلم؟ هذا لا يكون إلا من الخوارج الذين خرجوا عن الدين وخرجوا عن الطاعة، الذين يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين. وقد يكون هذا مبالغ فيه عندهم، بل أفعالهم مبالغ فيه. ولهذا ظهر أنهم يفجرون في المساجد، هل سبق مثل هذا؟ يقصد المسجد يفجر فيه وقت الصلاة، ويتحرون كون الناس يصلون حتى يكون القتل أكثر. هذا يحدث هذا من مسلم؟ نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين، هذا من العقائد الفاسدة والأمور التي تخل بالأمن وتخل بالأمة وتفسد وتقتل من هذا القبيل. كلها فتن من هذا الفتن، وهي تحدث من بعض الناس، أسأل الله السلامة. نعم. أحسن الله إليكم. باب ظهور الفتن. حدثنا عياش ابن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. وقال يونس وشعيب والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا يقول يتقارب الزمان، الزمان لا يزال على ما هو عليه الليل والنهار كما هو مقدر في الاصطلاح 24 ساعة، هذا ما يتغير ولا ينقص، ولكن المقصود الأفعال التي تقع فيه، الأفعال التي تقع في الزمان. وتقارب يتقارب، وهذا إشارة إلى تقارب الناس، تقارب المدن وتقارب الأسواق كما هو الواقع الآن. إذا حدث في الأرض حدث تناقلته الوسائل التي بأيدي الناس في وقت واحد، فيعلمونه في وقت واحد. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال إذا خرج سمع الناس به في وقت واحد. كان بعض العلماء الذي يتكلمون على الحديث ويشرحونه يقول معنى هذا أنه ينادي مناد من السماء أن الدجال خرج. الآن عرفنا أنه لا داعي إلى هذا التأويل، وأن هذا ما هيئ للناس من هذه الأجهزة التي تنقل الأحداث التي هي أقل من هذا بكثير في آن واحد. وكذلك تقارب الأسواق. في صحيح مسلم جاء أنها لا تقوم الساعة حتى تؤكل فاكهة الشام في المدينة. يقول النووي رحمه الله في شرحه للحديث معنى هذا أن البذور التي تكون فواكه الشام يؤتى بها تجلب إلى المدينة وتبذر فتنتج وتؤكل الفاكهة. هل الناس الحاجة إلى هذا الآن؟ صار الآن يؤتى من أقصى الدنيا، يؤتى للمدينة في آن واحد من جنوب أفريقيا أو من أوروبا أو من أمريكا أو من كل مكان، تأتي الفواكه في وقتها وتؤكل فيها. فإذا كل الإشارات التي يخبر بها الرسول كثير منها وقع وتبين أنها على ظاهرها ولا تحتاج إلى تأويل، والذي لم يقع سيقع كما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا منها تقارب الزمان، يعني تقارب الأسواق وتقارب الناس، يتقاربون في واسطة الوسائل التي تنقلهم في الجو وفي البحر وفي البر من هذا القبيل، فيكون هذا واضح. وقوله وينقص العمل، هذا إشارة إلى رغبة الناس في الدنيا، أنهم يقبلون على الدنيا وعلى مصالحها ويتركون العمل الذي هو عمل الآخرة يقل، ما هو يتركونه ولكن يقل، للترك ما يكون ترك بالكلية ولكنه يقل، ولهذا يقول ينقص وينقص العمل. وليس الناس مثل ما سبق، الناس عملهم أنقص مما من قبلهم، قبلهم الرغبة أكثر والعمل أتم عند كثير من المسلمين. وقوله ويلقى الشح، الشح هو الشح في المال والبخل به ومحبته والحرص عليه، وهذا ظاهر، ظاهر في الناس الآن، حتى دعا كثيرا من الناس من المسلمين وللأسف أنه يمنع خروج الزكاة، الزكاة ما يخرجها، ربما يخرج مرة وقد يخرج مرتين وقد لا يستقصي في هذا لوجود الشح حب المال، وتظهر الفتن. هذا المقصود أيضا، كل هذه فتن، تظهر الفتن منها المذكور وغيرها. وقد تكون الفتن أيضا الفتن في الأموال وفي الدنيا وفي النساء وفي الأولاد وفي غير ذلك، وفي الناس بعضهم بعض، ويكثر الهرج يعني القتل يكثر في أقطار الدنيا، والقتل الآن كثير وسيزيد. ثم قال قالوا يا رسول الله أيما هو، يعني الهرج ما هو، سألوا عن تفسير الهرج، فقال القتل القتل، يعني كثرة القتل، وقد يقتل الإنسان على غير أمر، لا يدري ماذا قتل عليه، كما جاءت الحديث في تفصيل هذا، سيأتي شيئا إشارة لذلك. فأما قول البخاري قال يونس وغيره كل هذا ليبين أن الحديث أنه متصل وأنه بالسماع، وأن هؤلاء أئمة ثقات لا مطعن فيه. نعم. سن الله إليك. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله ابن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. إن بين يدي الساعة يعني قبلها، قبل الساعة. ثم الساعة ما هي؟ الساعة قد تطلق ويقصد بها النفخ في الصور، وقد تطلق ويقصد بها الآخرة، يعني قيام الناس من قبورهم وتطلق ويقصد بها الحساب والجزاء، وتطلق على إطلاقات كثيرة جاءت في القرآن يعني كثيرا ما يذكر، وقد تطلق على وقت معين مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان يقول كان جوفاة العرب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون متى الساعة، فينظر إلى صغير معهم ويقول لهم إن يأكل هذا الشاب عمره تقوم الساعة، يعني ساعة ذلك الجيل. وهذا جاء أيضا في عدة أحاديث إن يعني ساعة ذلك الجيل أو ذلك الزمن أو ذلك القرن، فإذا قامت. وكذلك جاء في الحديث أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فالقيامة والساعة جاء ذكر تعددها كثيرا. وقوله هنا بين يدي، بين يدي يعني أمامها قبلها، وهذا من العلامات الكبيرة. وعلامات الساعة قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم متقدم منه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شقاق القمر كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، شير بإصبعين هاتين، كأنه هو مثل الوسطى والساعة التي تليها، ولهذا يقول كانت تسبقني. ويقول الحافظ ابن حجر على تفسير هذا يقول ليس المقصود الزيادة بين الأصبعين هذه، لأنه لو كانت المقصود هذه الزيادة لعلم وقت الساعة ولو بالتقريب، ووقتها غير معلوم ما يعلمه إلا الله، فالعلم علمها عند الله، ولكن قد جاءت حديث فيها التصريح بأنها هي هو الزيادة التي بين الأصبعين. وهذا وإن كان فيه التحديد كذا ما يعلم الوقت، هي كما قال الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة، تبخت الناس بغتة، ما ولكن المقصود يعني ذكر أماراتها وعلاماتها، فمنها هؤلاء الأمور المتقدمة، ومنها موته صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور متقدمة وانتهت الأمور المتقدمة. بقي القسم الثاني اللي هو المتوسطة، أمور متوسطة، منها النار التي صارت في المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضيء لها أعناق الإبل في بصرة، بصرة في الأردن، فأضاءت لها أعناق الإبل هنا رأوها هم هنا في ذلك المكان، وكانت هذه قرابة 600 من الهجرة، أرجت وآثارها لا تزال موجودة في المدينة أثر هذه النار. وكذلك غيرها كثير ذكر العلماء الذي ولا نزال فيها، لا نزال في الأمور المتوسطة، ولكن ما يجوز للإنسان أن يحدد أن يقول هذا هو المقصود بالحديث كذا وكذا، لأن هذا يحتاج إلى علم ينص على هذا، وإلا يكون الإنسان على خطأ. لهذا كثير من الناس يقع في أخطأ في مثل هذا، حتى بعض العلماء صار يحدد بالزمن، هذا لا يجوز. لهذا قالوا مثل ما ذكر السيوطي أن هذه الأمة ما تتجاوز 1500، 1500 الآن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزت 1500، ولا حدث شيء من الأمور الكبيرة، هذا خطر. يعني يقول الإنسان مثل هذا قول على الرسول ما لم يرد، فلا يجوز أن تعين. الكتب التي الآن تباع في يحددون يقولون عمر الأمة ينتهي بكذا وكذا وأنها كذا وكذا إلى كل هذا من الخطأ الذي لا يجوز تصديقه، بل يجب أن تكون حديث الرسول على ما قال، ونقول الله أعلم إذا وقعت وتحققنا هذا قلنا به، أما إذا لم نتحقق فلا نقول به، لأنه يكون قولا على الله. ثم قوله ينزل فيها الجهل، ينزل يعني يكثر، والجهل الآن كثير كثرة في الناس، والمقصود الجهل الجهل بالدين، ما هو الجهل عموما، لأن الإنسان يعرفون الناس الآن بصرة في أمور الدنيا، ما تستطيع أن تغلب إنسان على ريال واحد، ولكن لو تسأله عن أركان الصلاة أو مثلا شروط الصلاة أو أركان الإيمان يعني أعظم من هذا، قد لا يجيبك ولا يعرف ذلك. لا أنسى كون أحد اتصل علي مرة في التلفون وقال أنا ما دريت أن الإنسان إذا اتصل بزوجته أنه يلزمه أن يغتسل، هل هذا يجوز؟ يجوز أن يقع؟ يقول وين أنت؟ أنت تضحك علينا ولا؟ قال لا والله أنا صادق أسأل. قلت وين أنت فيه؟ قال أنا في بريدة. في بريدة وتجهل هذا؟ وآخر يقول ما دريت أنه ما يجوز الإنسان أن يتصل بزوجته وهو في رمضان وهو صائم، مثل هذا يجوز أن يجهل؟ أمور واضحة جلية. فالمقصود أنه هذا من يعني تصديق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، منه يظهر الجهل يكثر، يكثر في الأمة الجهل في أمر الدين. ولو تسأل أحد الناس ما هي أنصاب الزكاة، ما هي كذا، ممكن ما يجيبه، قل ما أدري ما أعرف. يتسأل عن أمور الدنيا له بصير فيها عارف فيها، هذا من الجهل الذي أخبر به الرسول. ويرفع العلم، رفع العلم يكون بموت العلماء، كلما مات عالم ما يكون بدله موجود، يكون أقل من علم، وهذا واضح واضح يعني ظاهر، فيكون هذا بسبب سبب إفشاء الجهل في شبه. ويكثر فيها الهرج، الهرج والقتل كما سبق. فإذا هذه بين يدي الساعة، يعني قبل الساعة، وشو الجهل ورفع العلم وكذلك كثر القتل، وهذه كلها واقعة الآن، واقعة في العموم، وقد تزيد يعني ما انتهت، قد تزيد أيضا وستتماد، متى تنتهي الله أعلم. المقصود يعني أن هذه كلها إخبارات حق وصدق، ولكن لماذا يخبرنا الرسول بهذه الأمور؟ حتى أولا الإنسان عنده يكون عنده باعث يبعثه على العمل، ويعرف أن القيامة قريبة وأن الموت آتي، فيجتهد في تحصيل الخير واكتساب الحسنات، ويجتهد في اجتناب المحذورات والمعاصي والأمور التي لا تجوز. والثاني أن هذه من أمور العقيدة التي يجب أن تعتقد وأنها حق، لأن الرسول أخبر بها، فيجب أن تصدق كما قال صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي فيها الحث على التعلم، يتعلم الإنسان ولا يكون داخلا في الجهل الذي يجهل عليه الواجبات التي تجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله ابن أبي موسى ابن أبو موسى فتحدث، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبش القتل. حبشة يعني الحبش، يعني أن هذا، ولكن هذا بلسان العرب. الرسول يتكلم بلسان العجم، ولكنه يأتي بأشياء قد لا تعرف سابقا وهي من اللغة، من اللغة العرب. نعم، لأنه أعطي الفصاحة والبلاغة صلوات الله وسلامه عليه بكل ما أمر به. أحسن الله إليك. حدثنا محمد، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. نعم. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج ونحوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. يعني بسبب الجهل، لأنهم يتركون الأوامر جهلا ويرتكون المناهي جهلا، فيكون من شرار الناس. وقد جاء في الصحيح أيضا: من شرار الناس الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. كل هذا سببه خشوع الجهل وترك الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها. والساعة يعني مثل ما سبق، قد يراد بها ساعتهم التي هي نهاية أعمارهم، وقد يراد بها الساعة التي هي نفخ الصور، لأن هذا جاء أيضا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، ما تزول المعرفة نهائيا ولا يعدم التوحيد والعلم نهائيا، لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرها من خالفها ولا من خذله. الخذلان يكون من الموافق المثل، يعني عدم النصرة وخذلان، والمخالفة ممن لا يوافقهم على هذا ولا يعمل عمله. فالمقصود أن هذه الطائفة قد تكون كثيرة وتكون أمة مستقلة، وقد تكون قليلة، وقد تكون متفرقة في البلاد بين داعية وبين عالم وبين آمر بالمعروف وبين مجاهد في سبيل الله، وبين وقد تكون مجتمعة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث معاذ بن جبل أنهم في الشام، هكذا قال، وهم في الشام. وهذا قد يكون في وقت من الأوقات. وهذا الحديث الذي وهم في الشام في البخاري هو الذي حمل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أنه يقصد الشام ليدعو هنا إشارة، ولكنه ما تيسر له وحيل بينه وبينها، راحت نفقته ومنع من ذا، فكان هذا إرادة بأهل نجد خيرا، فكانت دعوته بدأت بالأحساء ثم عاد إلى موطنه وبدأ بها لعجزه عن وصوله إلى الشام. فالمقصود يعني أن الطائفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق عليها الكثرة والقلة، من القلة يقال لها طائفة، إن كان ثلاثة قال طائفة من طائفة من الناس، مثل ما قال الله جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طائفة حتى يكون اثنين وثلاثة طائفة يكتب بهذا. فالمقصود يعني أن هذا من أخباراته صلى الله عليه وسلم أن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، نقول يعني هذه الساعة قد يراد بها ساعتهم، يعني أنهم يأتيهم الموت وهم على خلاف الأمر وهم جهلة وهم لا يعرفون الشيء فيكونون من شرار الناس. وقد يراد بها الساعة التي هي نفخ الصور وهم أحياء. إذن الحياة في آخر الزمان ليس مغبوطا بها، كل إنسان يقبض على الإسلام أسعد له وأحسن له، لأن الإنسان إذا ما وجد من يساعده، ما وجد من يكون على ما يريد هو على ما يعمل هو، قد ينخذل ويغتر وقد يعجز. ومن هذا المعنى أنه جاء أن في آخر الزمان يكون الإنسان الذي يتمسك بدينه مثل القابض على الجمر، مثل يكون قابضا على الجمر، يعني من الذي يستطيع أن يقبض على الجمر ويستمر على هذا، يعني لعدم المساعد وعدم المعارضة في مثل هذا، فالأمر فيه شدة في مثل هذا. وكل الأمور تتعلق بإرادة الله، فعلى العبد أن يلجأ إلى الله دائما ويسأله الهداية كما أرشدنا الله إلى ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة، قل اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية تتجدد وتزيد ولا تكمل مثل إلا إذا دخل الإنسان وضع رجله أول رجل يضعها في الجنة، هناك كملت سعادته. قيل للإمام الإمام أحمد قيل له متى يأمن المؤمن؟ قال إذا وضع أول رجل له في الجنة لا يأمن، إلا حتى في مواقف الآخرة فيها امتحان فيها ابتلاء كما قد يأتي شيئا من الإشارة إلى هذا. نعم أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. الشر ما هو في الزمان، الزمان مخلوق لله جل وعلا ولكنه ظرف للأعمال التي تقع فيه، فيقصد بذلك فعل الناس، فعل الخلق هو اللي شر. أما الزمان فهو هو نفسه ما يتغير، زمان 24 ساعة الليل والنهار جعلها الله آيات وجعلها رحمة من رحمته جل وعلا أن جعل لكم الليل تسكن فيه والنهار مبصر، فهو من رحمة الله جل وعلا. ولكن قد يضاف الفعل إلى الظرف، إلى ظرفه الذي هو فيه، وزمان ظرف الأفعال. التي تفعل، كل فعل يكون في زمن. فلهذا قال لا يأتي زمان لا والذي بعده شر منه، والمقصود الناس أنهم آخرهم أشر من أوله، وهكذا يتدرج الشر حتى يكمل ويقل الخير. فهذا مثل ما تقول إن دائما الشر ينمو ويزيد والخير يقل، والمقصود أفعال الناس، أفعال الخلق. ما ذكر لها يعني السبب في هذا، أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر موته كثيرا، فهو من آخر الصحابة موتا في البصرة، يعني بلغ 100 سنة، بلغ من العمر 100 سنة وزيادة، ورزق من في سبب دعوة الرسول، لأن الرسول سأل له أن يطيل عمره ويكثر ولده وماله، فكثر طال عمره وكثره، حتى لما جاءت الأوبية التي حدثت يقول إنه دفن من ذريته من صلبه 100 ميت، 100 ولد من صلبه أنس رضي الله عنه. وأما كثرة المال فكان له بستان في البصرة يثمر في السنة مرتين، هذا ما عهد، وكل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة الثالثة يقول أرجوها، يقول رأيت 2 وإني أرجو الثالثة وهي دخول الجنة، لأن الرسول لأنه قال يا رسول الله أنا خادمك فادعو الله لي تعالى، قال اللهم كثر ماله وولده وأدخله الجنة. يقول رأيت 2 والثالثة أرجوها وهي ستقع بإذن الله إن شاء الله يدخل الجنة. فالحجاج ظالم معروف ظلمه، يقتل بالكلمة وغيرها ولا يميز بين عالم ولا غيره، كل من ظن أنه يعني خالف الأمر وإن كان بعيدا، حتى وإن قال له رجل وهو يخطب حتى خرج الوقت قال له الصلاة فأمر بقتله. لهذا يقول جرد أنه قال الصلاة يا أمير، يا الأمير أيها الأمير الصلاة، الوقت لا ينتظرك، هكذا قال. فقال لمن عنده اقتله، فقتل عند هذه الكلمة. وسمع يحيى بن يعمر العالم المشهور أنه يقول الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ هذا استدعى به، كان في نيسابور والحجاج في واسط، فأمر أن يؤتى به. يقول الشعبي يقول كنت حاضرا لما دخل عليه، فقال له الحجاج بلغني أنك تقول كذا وكذا، تقول الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتأتيني بآية من كتاب الله تدل على هذا، وإلا لأضع الآن العضو الذي هو أكثر شعرا من بدنك، يعني راسه. فقال يا إذا أتيتك بآية من كتاب الله تدل على هذا كن خرجت منها يا حجاج. يقول الزهري فعجبت لجرأته، كيف يقول يا حجاج، يعني هذه جرأة، يعني قال هذا قتل. فقال نعم ائتني بالآية ولكن لا تأتيني بقوله جل وعلا ندعو أبناءنا وأبناءكم. فتلى عليه يحيى بن معمر قول الله جل وعلا جعلنا من ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى، قال من هو أبو عيسى يا حجاج؟ أليس إبراهيم؟ قال نعم، هذه لم أتنبه له ولا أراك إلا خرجت منه فأسلم. ثم قال له أخبرني هل سمعتني ألحن في كتاب الله؟ قال أعفني منها. قال لا، لا أعفيك منه. فقال في حرف. قال وما هو؟ قال ترفع المنصوب. قال وه أقبح لحن، ما هو؟ قال إن تقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأنكم إلى أن قال أحب، تقول أن تقول أحب وهي أحب. قال له لا جرم، لا تسمع ذي قراءة. فأمر به أن يبعد. الظلم يعني إلى هذا الحد يعني يكون يقتل الإنسان إذا قال مثل هذا. ولكن ولهذا شكوا إلى أنس، يقول الظلم، ظلم الحجاج يضرب به المثل في الظلم. فقال لهم الحجاج اصبروا، يعني لا تخرجوا عليه، اصبروا على هذا الظلم، أن الصبر مثل ما سبق، وإن كان ظالما يعني سفاك للدماء مثل هذا لا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج عليه يكون أشد والقتل يكون أكثر والفساد أعم. اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه. فإذا لا تبين أن المقصود الشر شر الناس وليس شر الزمان، الناس الذين يكونون في الزمان. يقول حتى تلقوا ربكم، ثم قال سمعته من نبيكم، يعني هذا ليس من قولي، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نص بأن الأمور تتغير ويزيد الشر وينقص الخير، وهذا يكون أيضا عاما، نقص الخير عام، وهذا يجده الناس في أنفسهم. يعني كل زمان الرغبة في الخير تكون أقل، والذين قبلهم يكون رغبتهم أشد. عهدنا في أنه ما يؤذن الفجر في مساجد عندنا إلا وقد اكتمل الصف الأول. أين هذا الآن؟ ما يوجد، ما يوجد، وأشياء كثيرة كانت في هذا، صار ينقص شيئا فشيئا. وكذلك الذين يشاهده الناس عامة فيها، فالمهور. وكل هذا يجعل الإنسان يجتهد ولا يكون ناظرا للزمن أحوال الناس، لا يقتدي بهم، بل يجب عليه أن يجتهد حتى يتحصل على السلامة والأمان، وأوله يكون في القبر يأمن من العذاب، وكذلك يجني ثمار عمله في قبره. القبر حياة، إما أن يعذب الإنسان فيه وإما أن ينعم، يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، يقول له، يقول يأتيه إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، وللمؤمن يصور له أن الشمس تتغاب، فيقول لهما دعوني أصلي، فيقولان له أجبنا وستصلي، ويسألانه أسئلة محددة، من ربك، يعني من الذي تعبد، وما دينك الذي تدين به، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا واثقا قال ربي الله ودين الإسلام وهذا محمد رسول الله، فيقال له وما يدريك؟ يقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له قد علمنا، أما وقد كنت هكذا فانظر إلى مقعدك في النار، فيفتح له باب إلى النار، وانظر إلى مقعدك في الجنة، لو كفرت بالله لكان هذا مكانك، ولكنك آمنت بالله وهذا منزله في الجنة. يقول فيأتي ينظر إليهما معا، وهذا حتى يتزداد غبطته ويطمئن ويعلم، فيقول دعاني أذهب أبشر أهلي، فقالني اجلس نم وستنام، يطمئن في قلبه ويفسح له في قبره وينور فيه. وإن كان الناس لو فتحوا القبر لوجدوه على ما وضعوه عليه، لأن هذه كلها أمور غيبية أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن بها. وعلى كل حال نقول إن هذا يجب أن يكون بين عيني العبد، يجتهد فيها حتى يأمن العذاب بعد الموت. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزن، يعني تقول له الملائكة لا تخف ولا تحزن. الخوف من أين؟ الخوف من المستقبل، والحزن على الماضي. لا تحزن على ما تترك من الدنيا والولد والمال وغيره، لا تحزن ولا تخاف من المستقبل، لا تخاف ولا تحزن. فهذه من الطمأنينة، يبشر قبل أن يخرج من بيته، بشر بالجنة وهو على فراشه. هذا الذي ينبغي أن الإنسان يجتهد فيه ويسعى فيه. نسأل الله التوفيق، هذا التوفيق بيد الله جل وعلا. هنا يقول، يعني في هذا الحديث: يأتي الزمان لا بعده شر منه. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان بن بلال. وأنا كتب حاء، إيش معنى حاء؟ تحويل الإسناد، يعني التحول من السند إلى آخر، هذا معنى تحول من هذا إلى هذا، من باب الاختصار. نعم. نعم. عن محمد ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أسيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا أيضا من الحديث الفتن التي قلناه: استيقظ فزعا، يعني يدل على أنه رأى رؤيا، رأى هذه الأمور، يعني ورؤيا الأنبياء وحي حقيقة يوحي الله إليهم في أمر، هذا نوع من الوحي. وقوله سبحان الله يعني تنزيها لله وإبعادا له عن النقائص، تعالى الله وتقدم. ماذا أنزل الله من الخزائن، يعني من الخير، الخير الذي هو طلب السلامة وطلب كذلك الثواب والسعادة، هذه موجودة وكثيرة، وهي في ضمن كتاب الله وفي ضمن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا أنزل من الفتن، يعني أن هذا كثير وهذا كثير، فإذا لا يهلك على الله إلا هالك. الفتن كما سبق قد يقصد بها فتنة الإنسان في ماله، هذا الأحوال التي يذكرها البخاري قد تكون متكررة وكثيرة، ولكنها قد تختلف في المعاني وخطابات وغير ذلك. وقوله من يوقظ صواحب الحجرات، يعني فيه الإشارة إلى المبادرة في الأعمال، يجب أن الإنسان يبادر بالعمل. فالإنسان ماذا ينتظر؟ قد يكون له شاغل يشغله، ما تدوم الصحة ولا يدوم الأمور التي يستقيم الأعمال فيها، تغيرات موجودة وكثيرة. ولهذا ثبت في الصحيح أيضا هنا في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون الغبن معروف، وأن الإنسان يكون 10 ريال ولا هذا في الدنيا، ولكن غبن الآخرة ما يقدر بها، غبن كثير جدا، مغبون فيه كثير من الناس، الصحة والفراغ. كون صحيح البدن يجب أن تبادر الأعمال، وكذلك فارغ ما أنت مشغول، لأنه قد يأتي ما يشغلك عن العمل، يعني يجب المبادرة فيها، فلا تكون مغبونا. قد يتمنى الإنسان، يتمنى الشباب ويتمنى القوة حتى يعمل، ولكن ما التمني ما يفيد شيئا ولا يفيد. فلهذا أشار بهذا، قال: من يوقظ صواحب الحجرات. الحجرات كل زوجة لها حجرة وهو بيتها، وكان له 9 زوجات صلوات الله وسلامه عليه يقسم بينهن في كل يوم، وكانت حجراتهن ملاصقة للمسجد. هذا شيء معروف، يريد أزواجه لكي يصلين، يعني يبادرن الأمر، هذا المقصود، يصلين يوقظهن للصلاة. ففيه أن الزوجين يتعاونان على الخير، كل واحد يوقظ صاحبه يصلي في الليل. الإنسان إذا ما كان عنده صلاة في الليل يكون خاسر، ما يكون عنده رصيد لواجه به. الصلاة هي رهبانية المسلمين العارفين بالله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا ويأمر به. هذا أمر للزوج والزوجة أنهم يفعلون ذلك، أنه كل واحد يوقظ صاحبه، وكل واحد يكون عونا على صاحبه لاكتساب الفضائل والأعمال التي تكون ثمرتها السعادة. ثم قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية في الدنيا، رب هذه تقال للتقليل وتقال للتكثير، يعني قد يقال قليل وقد يكون كثير، كثير من هذه الصفة، يعني من النساء. كاسية في الدنيا، يعني الكسوة عبارة عن الصحة، كسوة مثلا اللحم وغيره، ويكون عبارة أيضا عن الكساء الظاهر، يعني أنها واجدة ما تريده وقادرة عليه، ولكنها في الآخرة فقيرة مفلسة، وهذه هي المصيبة، عارية في الآخرة، ما عندها ما تستتر به، لا من عذاب الله ولا من الفضيحة أمام الناس، عذاب الله أشد، أسأل الله. وهذا كله أيضا كله فيه الحث على فعل الخير، وأن الأمور أنها تقع على هذا، أمور الناس تقع على هذا، فالناس على هذا المنوال، منه من هو يعني مستعد وعامل وكاسب للخير ويكون يرجو السعادة، ومنهم من يكون مفلسا ومعرضا وغافلا عن هذا حتى يبغته الموت. هذه مصيبة، مصيبة. هذا إشارات وأوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها تدلنا على الحث على العمل الصالح وعدم الاغترار بالظواهر والأمور التي نشاهدها، وكون الإنسان يكون عنده اهتمام لنفسه، يعني اهتمام لمستقبله، ما هو المستقبل كون الإنسان تحصل على وظيفة، تحصل على سيارة وعلى زوجة وعلى بيت، هذا متاع ينتهي. ولكن المستقبل في الواقع إذا ذهبت للمقبرة، إذا ذهب بك إلى المقبرة يتبعك ثلاثة أشياء: أهلك ومالك وعملك، ويرجع اثنان ويبقى معك واحد. ما روح من هم اللي يرجعون؟ المال والأهل، الباقي العمل. فالعمل هو الذي يكون معك في قبرك، إما أن يؤنسك ويطمئنك، وإما أن يؤنبك ويعذبك. لا بد من هذا، فيجب الإنسان يكون مهتما بهذا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاستعداد لملاقاته ولأخذ الأسباب في النجاة من العذاب العاجل والآجل. والأمر بيد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.